قال المصنف رحمه الله تعالى في نونيته: ومضى وخلى شورى بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ذكر بعد أن ذكر سيرتي الخليفتين العظيمين الراشدين القائدين الإمامين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ذكر أن عمر رضي الله عنه الفاروق لما مضى وانتهت خلافته وشعر بدنو أجله حيث استشهد في سبيل الله بعد أن طعنه الخبيث المجوسي، فحقق الله له الشهادة عندما بدع وقد دعا وكان قد دعا بدعوتين مباركتين قد استجيبتا، حيث كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق له الأمران. ونحن مأمورون بسكن المدينة والاجتهاد في أن يكون موتنا فيها. وحث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يموت بها ولو أن يأكل من عضاها من شجرها، ويكفي أن الإيمان يأرز إليها كما تأرز الحية إلى جحرها، مع أنه يجب أن نعلم أمرا، فهي لا تقدس أحدا، من لم يرفعه عمله، من بطأ به عمله لم يسرع به ماذا؟ نسبه، وكذلك لم يسرع به سكنه. فعبد الله بن أبي بن سلول ومن معه منافقين كانوا في المدينة ولم ينفعوا ذلك، لكنها تنفع المسلم، سكناها ينفع من؟ المسلمين، سكناها ينفع المسلمين. وأما ما زاد على ذلك من المبالغات التي يريدها بعض الجهلة من أن الناس يرحلون من البقيع المنافقون ويؤتى بأناس قد ماتوا خارج المدينة ويجعلون مكانهم، هذا غير صحيح، هذا كله دجل وسفه. وكذلك ما يدعيه المدعون من أن أهل البقيع هم أول من يبعث، هذا كله ليس عليه دليل، وإنما هو من من خرافات المخرفين وبدع المبتدعين الذين لا يعولون على السنة فيما يقولون وما يفعلون. ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى لاختيار خليفة في ستة، وهم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وهو راض عنهم وقد بشرهم بالجنة. ستة من البقية العشرة هم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومن وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير، طلحة والزبير وسعد وعلي وعثمان ومن وعبد الرحمن. المهم أن هؤلاء الستة تشاوروا ثم اجتمعوا كما ذكر المصنف على عثمان رضي الله عنه، وسنذكر بعض فضائله رضي الله عنه وأرضاه. نعم. من كان يسهر ليلة في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن. وصف المصنف عثمان رضي الله عنه بأنه كان يتم القرآن في ليلة، وأنه كان يقرأه في ركعة، وعلى أي حال فإن له فضائل أخرى سنذكرها فيما بعد، مع أنه قد يقول قائل إن قراءة القرآن في ليلة واحدة قد يكون أمرا يعني لا لا لا لا يعني لا نقول مستحيل، لكن لا يمكن أن يكون على الوجه الصحيح ويحتاج إلى نظر، لكن هو كان حريصا وكان من قراء القرآن ومن حفظة القرآن ومن المهتمين بأمر القرآن وممن شارك في جمع المصحف، ثم فرقت المصاحف في عهده في كافة الأمصار الإسلامية. نعم. ولي الخلافة صهر أحمد بعده، أعني علي العالم الرباني. من فضائل عثمان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ ومن فضائله رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وقد حصل ذلك. ومن فضائله رضي الله عنه أنه مجهز جيش العسرة، وكان ينفق بسخاء، وكان بكاء من خشية الله، وله فضائل كثيرة لا تعد ولا تحصى. وقد توفي شهيدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قتله البغاة المعتدون الذين لا هم لهم إلا الكلام في الخلافة وولي الأمر في ذلك الوقت، وكانوا زعموا أنهم يأخذون عليه أمورا لا يصح شيء منها، وحتى لو صح مع أنه لا يصح فإنه أمر سهل لا يرقى إلى درجة الخروج عليه أو ذمه أو النيل منه. وقد وقع فيه خوارج هذا العصر كما وقعت فيه من الخوارج القديمة، وقع فيه كتاب هذا العصر من الخوارج من بعض زعماء الجماعات الحزبية التي تنتسب إلى الدعوة وهي لا تعرف أساس الدعوة ما هو، ولا تقيم دعوتها على توحيد الله، بل أقامته على النيل من علي وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم وأرضاهم. فوقع هؤلاء الكتاب الجهلة في النيل من عثمان ووصفه بالظلم ووصفه بأن عهده عهد فجوة ووصفه بالانحياز ووصفه بالانحياز ووصفه بالتمالؤ ووصفه بأوصاف لا تليق به رضي الله عنه، وكلها قد اعتذر عنها ما وجد منها له فيها العذر المقبول، وما لم يوجد وهو الأكثر فإنه محض افتراء افتروه على عثمان رضي الله عنه ذي النورين الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه رضي الله عنهما. فلا يقع في عثمان إلا منافق أو شبه منافق، وهؤلاء المساكين الذين وقعوا وهم ليسوا من يعني ليسوا في الجملة ممن يتكلمون في الصحابة أو يعادون الصحابة كبعض أهل البدع المارقين بالكلية، لكن مع ذلك أصابتهم هذه اللوثة، وهي لوثة التعلق بالحكم والكرسي، ولوثة منافسة الحكام، ولوثة الكلام في السلاطين الذي اتخذه الذي جعله كتاب هذا العصر الجهلة دينا لهم، ويعني لا هم لهم إلا أن يتكلموا في الولاة والحكام، ولا يهتمون حتى بتطهير البلاد من الشرك الأكبر الذي يوجد في بلاد أولئك القوم أو أولئك الكتاب الذين أقاموا الدنيا وأقعدوها على الحكام ونسوا وتركوا توحيد الله الخالص ألا وهو توحيد الألوهية الذي ارتكس فيه الناس إلى عبادة القبور ودعاء أصحاب القبور من دون الله سبحانه وتعالى والتعلق بهم من دون الله جل وعلا وسؤالهم كشف الكربات وإزالة الملمات وإقالة العثرات فلا حول ولا قوة إلا بالله. الخلاصة أن عثمان رضي الله عنه لما استشهد على أيدي البغاة الفجرة الذين استهدفوه وأراد الله أن ينال هذه الشهادة وقد وقع السيف في الأمة من ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يظهر تارة ويقل تارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع في إنني لا أخشى عليكم عدوا من سوى أنفسكم وإنما أخشى عليكم أنه إذا وقع فيكم السيف لا يرفع إلى يوم القيامة. سلم عثمان وانتقل إلى ربه شهيدا وانتقلت الخلافة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسنذكر بعض فضائله. نعم. زوج البتول أخ الرسول وركنه ليث الحروب منازل الأقران. زوج البتول فاطمة رضي الله عنها وأرضاها سيدة نساء الجنة رضوان الله عليها فقد نال شرف الصحبة وشرف التزوج من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفلذة كبده وهو الشجاع الذي لا يبارى ولا يجارى وكذلك الأئمة قبله شجعان لا يبارون ولا يجارون وهو الذي بات في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا يوم فتح خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فكان ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو أول من أسلم من الغلمان أي من الصبيان الصغار رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقلاه من الخوارج الذين تقربوا بدمه وهكذا والعياذ بالله يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن فهو من خيرة الناس وأشجعهم وأقواهم عزيمة وفضلا وقوة وإيمانا. نعم. سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنياني. سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنياني. جعلها رتبة للمسلمين ليختاروا من يسوسهم في أمر دينهم ودنياهم سواء كانت تلك الخلافة اختيارا كما حصل لأبي بكر وإجماعا من أهل الحل والعقد أو وصية وعهدا كما حصل من أبي بكر لعمر أو شورى بين أهل الحل والعقد كما حصل من اختيار علي عثمان رضي الله عنه أو إجماع المسلمين كما هو حصل اختيار علي بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه فهي رتبة عظيمة في الدين لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا فلا بد من أمر يقوم يقيم حياة المسلمين، وقد كانت الخلافة 30 عاما ثم انتقلت بعد ذلك إلى ملك عضوض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب السمع والطاعة حتى بعد انتهاء الخلافة الراشدة، وكون الملك بعد ذلك وراثيا أو غير وراثي بحسب، وسواء كان ذلك الأمير أو الخليفة ممن اختير أو ممن تغلب على الأمة وحكمهم بشرع الله أو ممن اختاره المسلمون أو نحو ذلك، فتجب له السمع والطاعة على الوجه الذي سيفصل فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. وليست الخلافة ركنا من أركان الإسلام كما تزعم بعض الطوائف المنحرفة كالخوارج والمعتزلة والروافض نحوهم، وإنما هي أمر من أمور الإيمان لا بد منها، ويعني بحسب ما يقتضيه الحال، فإن وجد خليفة للمسلمين جميعا فذلك المطلوب وذلك المرغوب والمحبوب، وإن لم يوجد وصارت المسلمون أقطارا كما هو الحال بعد انتهاء الخلافة الراشدة فإنه تجب كذلك السمع والطاعة لمن ولاه الله علينا من أمور من أولياء أمور المسلمين ممن يقيم القرآن والسنة ما أقام الصلاة فينا. نعم طيب ماذا إيش؟ مرتبط بيت الشيخ. طيب واستخلف الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في النبوة ثاني. واستخلف الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في النبوة ثاني، يعني اختاروا الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه حتى لا يدعي مدع النبوة، ولا شك أن هذا بإشارة بل نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا في درس الأمس، وذكرنا عددا من الحديث الواردة والتي منها يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، ومنها لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولذلك لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ثم شرح الله صدور المسلمين لما شرح الله له صدر عمر وبايعوا أبا بكر، فقال عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، والمقصود يعني أن هذا الإجماع من أعظم ما رآه المسلمون حسنا، وليس بدعا في الدين، وإنما هو مما أجمع عليه أهل الحل والعقد، وإنما رأوا خلافة أبي بكر الصديق كي لا يدعي مدع الوراثة في مثل هذا الأمر، وأن النبوة ميراث، ولا ميراث للنبوة إلا العلم، إذ أن العلم هو ميراث النبوة، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.